واللي في فئات ثانيه بقوله كان في فئات كان ده حقيقي يبقى اقول لي بالضبط مين هو الوضع من هو الشخص الذي يتخذ صفه الموظف العام ويخاطب بقانون العاملين البدائيين للجو محدش واحد دلوقتي يقول لي اصل اخويا شغال في كده عمتي شغاله مش عارف ايه بيتكلم عن الموظف العام فقط الشركات بقى وزارة الشغالين لهم لوائح خاصة وبنوك خاصة وعقود وغيرها بياخدوا تماما عن نطاق الدراسة. بس ما تشوفش أي حاجة. بنتكلم عن الموظف العام بحسب المعنى اللي هو مخاطر بأحكام قانون العاملين مدينة الجو. ده القانون اللي بيته بيشوف بقى تطبق عليه. مين هو الموظف العام؟ كان في فكرة تقريبية عن الموظف العام بأنه كل شخص بلغة حسنية بعمل دائمي دائمية الوظيفة في خدمة نطاق عام تدير الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى بطريق استغلال المباشر. نبدا الكلام ده بشكل عملي. وعند تم تعليم الوظيفه طبقا للاوضاع القانونيه للقرار. دي النظره التقريريه للموظف. اولا كنا نحتاج الشخص اللي يفتخر بصفه الموظف العام اللي يعمل في الوظيفه دايما. في صفه مستمره يكرر فيها كل حياته إلى حين أن يبلغ سن الإحالة المعاش أو يتوفى. في خدمة نطاق عام معروف بوصف العام وهذا الصوت الصغير فيما بعد تدير الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أو أخرى يبقى في غير الدولة أشخاص قانون عام اللي هم بيقابلوا اشخاص القانون الخاص في البلد زي الجمعيات والشركات والحاجات دي كلها زي اللي بيعرفوا يكون القائم في الاداره يا اما الدوله يا اما شخص معنوي عام زي ايه؟ دي مش عاوزه خلاف محددين على سبيل الحظر اشخاص القانون العام في مصر هي الهيئات العامه والخمس وحدات محليه المحافظه المركز المدينه الحج القريه ثم النقابات المهنيه الواحد اللي بيعمل في خدمه نصف وزاره مصر احد هؤلاء يا اما الدوله يا اما هيئه عامه يا اما محافظه يا مركز يا مدينة يا حي يا قرية يا نقابة ده شرط أساسي طبعا يتم تعريف الوظيفة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أي موظف لابد أن يلزم من السلطة المخصصة قرار في التعيين هذه النظرة التقليدية للموظف العام تطورت خاصة فيما يتعلق بدائمية الوظيفة لا يشترط حاليا لكي يمتلك الشخص صفة الوظيفة العام أن تكون الوظيفة دائمة يرجي أن تكون الوظيفة مؤقتة وتعرفون قانون الجواز الأعمال العام بيدي للموظف الحق إن هو العمل من 5 سنوات يعني لازم تكون الوظيفة دائمة فخليها عن هذا الأمر ولا أن يخلص الموظف كل حياته في أداء الوظيفة أصبح يستمر أن تكون الوظيفة دائمة أو مؤقتة بحسب ما استقر عليه القضاء وآراء الفقه حاليا يبقى في الوضوء ما هو مسبب حاليه الوصف العالمي هو من يعرض اليه في عمل كده في الذات في خدمة نرفع عنه انت هتضرب على كده من نرفع يعني بيكون في الحديث هيا يا جماعه يا جماعه لخدمه المواطن وتكون تحت اداره الدوله لازم يكون في تحقيق منفعة قال منفعة عامة المواطن بس كده عشان تعرف بالظبط اي مشروع بيستهدف النفع العام هو منفعة ده النفع العام ده اه قيمه مثل يبقى عايز بقى الوظف العام يكون بيعمل في العمل في خدمه الصرف العام بيديره الدوله او احد اشخاص القانون العام الطريق طيب نترك العصر ده لو طلبت ان نترك الامثال في الاسلام تتولى اداره الشركه الجنوبيه يبقى لم يعلم في مثل الأنفاق موظف عام ولا لا؟ لم موظف يعني مش الدولة هي اللي بتديره مش الدولة اللي بتديره قلنا لازم تكون دولة أو شخص مع دولة عامة في شركة خاصة نعم ينفعش المبادئ أبتدي مع الدولة عشان يبنيلي دور في مدرسة أو يعملي تمرينات داخل مبنى حكومي المقاول موظف عام؟ لا مش موظف عام بس حضرتك قلت إن قضايا لا الموظف العام هو اللي ينفع للمؤسسة الحكومية لا ينفع يتوفر إيه اللي يخلي المقاول ما هوش موظف عام علما بأنه لا عمل في خدمة موظف عام وهذا النفق مضبوط يعني يعني يعني هو مقابل بمقابل لا تعالي بمقابل عادي وانت بحشي كده لا تعالي بمقابل عادي وانت بحشي هو أعرف عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف هو عارف اللي هيتظاهر في جاء من الناس ممكن يشتغل بعقل لا يبقى كل من يعرف اليه دعم في خدمه مرفق عام ايا كان تديره الدوله او شرط معناه عام اخر اي استجابه بس غير ببساطه مفيش حد مفيش اداره الشركه او جمعيه او الى ذلك ده العرض الاول عن الشرط الموظف الأصل الثاني ده مهم جدا هو أن يصدر بتعليق قرار السلطة هي السلطة القانونية عشان الواحد يتكلم سلطة الموظف العام في طرق رسمها القانون لا بد وأن يعين طبقا ذلك إذا حاز من عين شرطا معينا عن الطريق المكتوب قانونا كان قضاء التعليم باطلا الان خرج بالسلطه المخطط وفقا للقضاء المنصوص عليها القانون النوايا قرار تبدا ان نقل توحيد الضرر الضرر به العالم يبقى قرار سليما للمسؤولين لان هي مسؤوليه قرار من غير الاختصاص وزير قرار يبدا نصر الوزير الضرر وكيل الوزراء اقول له هذا الكلام لا يعتد به يعني قرار السلطه المختصه تبقى للاوضاع المختصه طب لو هو الوزير ده يا باشا مثلا بكره ان هو ما

وكنت حسن النيل. يعني ايه حسن النيل؟ يعني تعلم انه غير واضح. يكون الحق اللي انت حصلت عليه من حقك فعلا، ما تكونش حصلت على حق مش من حقك. لا لا لا يعني ما يكونش بص ال حقك مش حقك. لا مش انت راضي دلوقتي حاليا بتعمل وسط تمام، وبعدين انت قدمت الاوراق للوسط ما بصش كده بس خبطت الاجرام وزي الوسط قبل واحد قال انت عملت الفتره دي كان واحد من الفتره دي بس ليه انت مش موظف اصلا اللي عملك الحاجات دي مش واضح. انا ما اعرفش، انا ما اعرفش ان هو مش واضح. انت تعاملت معه هو بحكم ايه؟ وكان كل الظروف المحيطه تنفق وتؤكد انه كان واضح عن مطرح قاعد فوق النور زملائه بيتكلموا فيه قدام اولاد ومعاه الشيخ اللي شغال. قال لي مالك بقى خد القرار بتاع ليه ولا ما خدهاش؟ مين اللي اصدر القرار كان سليم ولا مش سليم؟ دي بس تهمني كواضح عشان القضاء يقف جانب حجم النيه. لو انت حجم النيه وتعاملت معاه على هذا الاساس فتصرفاته بالنسبه لك هي ايه؟ سليمه سليمه. دي حاجه مختلفه. المنطقه اللي بقى لو عملت كده ما تحجمش تلاقي ناس الموظفين في المؤسسات كلها قايلين اي كلام. هو قرار معين صدر قراره اه بطلاق مش من حق. يبقى حد شرط ان هي طالما اتعاملت معاها بطريقه سليمه يبقى كنت كده طبيعي. يبقى دلوقتي اتاكد عليها ونقول لابد ان ناخد القرار بتاعي الشخص في الوظيفه. فمن يعتقد الوظيفه او يرتاح للوظيفه بدون قرار فالمطلوب في الاصل ولكن إذا تعامل معه الأفراد بحسن نية فإن التصرفات يبقى له استثناء ضعف نفس الظروف العادية. أنا في الظروف الاستثنائية بقى حالة مش ولا حرج، حالة مش حرج بقى حالة ميضان انتشار وباء عام اضطرابات أمنية جديدة. أي حد يخش في أي مؤسسة ويشتغل ويعمل ويعمل وعاصر الظروف الاستثنائيه في كل قرى القانون وصدرت التصرفات السته. هو ده الموظف العام كل ممنوع عليه ايه؟ وطبعا تجي له الدوله احد اشخاص القانون العام الاخرى في طريق الاستثنائي لبرش الوقت يعني دوله في استثنائي الفرقه ويصدر قرار بالتعليم عن الوظيفه بأي اعتبار الموظف العام ما عدا ذلك. لا يكون في عداد الموظفين عموميين ولا يخاطر في احكام القانون الخاص بالعاملين المدنيين الثانيه رقم 47 في 1900. فاحنا عندنا موظف عام شو تعيين الوظيفه او تعيين؟ هل في شروط معينه للولايات التوفيق او لا؟ هي توفيق خلي بالكوا بقى اهو في شروط حقولها مش هتستطيع تركيز قوي يعني. الشوط الاولاني اللي بيكون مصر طبيعي. ان الوظائف دي بتكون كتير واللي كمان بتعملها دور. وعميل الاجانب بتشوف الفرصه في مصر. شوف الفرصه. شوف حد يقول لك شوف الجنسيه والاجانب يقول تعالى لا على فكره عندنا احنا يحكي في الجيش لكن قبل السيدي بعد انتعاد القانون العاملين من 78 شمال كمان. يعني لا يجوز للفلسطيني ان يعين الجيوش التطوعيه عامه الا اذا كان هناك صح تعيين لا لا ولا لكن توجيه عين تعالى وغير صح. مش عارف الجنسيه مش عارف اصلا تكون في حق الجنسيه في شرط ثاني شرط الرياضه الصحيه. لم يرضى في التحاط الوظيفه العامه لابد ان يكون لائقا صحيا. ودي بتاخد قرارات الكونسيون بشكل مع التاكيد على ان المعينين في قرار جمهوري لا يتعرض لهذا القيد. كم واحد كان تحت الشرط؟ اسمع. اه روح شيء شو سافر؟ 5%. ولا خذ أي حد العدد القانوني لا يقدر يفشل صدق عليه. لا بد أن يكون مليء من القراءة والتفكير. مليء هو اللي يجيب القرار. يجيب. خط الجنسية وفيما طالب رجع خط الطالب قال يكون ملماً بالقراءة والكتابة. ملماً إيه؟ يعني لازم بس يعني أن يجيد القراءة والكتابة. هو في الحقيقة مش فرق بين ملم وملم. آه ليه بقى؟ عمل الاثنين في النهاية ملوش معيار. أنا لو قلت لك واحد في الكلام بس تقول لي لا يا أخي من الزمن ده يهمني في اللغة العربية قراءة وكتابة ولا يجيب بس هتحتاج يعني إيه يجيب بعدين كلمة تمرين مهمة تكنولوجيا صح؟ هدي بقى منفذ عشان نخلق وظائف تغرب تتحكم ناس في وظائف ناس فقط اللي بيحصل يا حضرات طبعا المستوى الوطني عامة على حتى على المستوى الانتخابات البرلمانية اسمها متعلمة بتسقط مش خلال العرس الطرح اللي معرفش ولا يمكن لو كانت منين ان في شرط اساسي عشان تترشح كلمة تكون تجيب القراءة والكتاب اللي بيحصل عملا ان البلاد اللي جات تتكلم اتصلت انها تعطي الامتحان كما يجب الرجل راح النهاردة عامل امتحان على فكرة واحد الزلاليين كان يقول لك الكتب بتاعة القراءة أو صار كان مطالع عليه بالله اشتغل صورة يقول لك يا صار تكتب الصورة ورا كان تحتها محسن جدا وصف الصورة دي كان تحتها بنت كذا حتى كان انت يا حبيبي الكلمة دي يعني ايه دي معرفش الله الصفحة ساعة ما تعرفه ايه فالناس اللي طلعت تتكلم رغم ذلك بنت الجمهورية والأطفال والأخلاق وراحت المحلات يقرروا عملية رأي ذلك. يخش على ذلك. اقرا خد زي العقل طلع الرجال نعم. لو هو قال طب كلمة دي في الحتة كلمة دي عملها ايه وعندها فرشة يعني. فاحنا كلمة لو نجيب اثنين متعلمين المعيار يا لا شوف ما كنا يعني في طالب بدل في حرب الأرض واحد عارف يشتغل وطيب نيابة أو يشتغل في حوارات قضائية مرفوقة يبدأ في الشارع على الفرش وكتاب تروى في حدود الأرض ومش في الشارع مثل زي كوزا دي جاية بلدة وجرافات الفرقة الدنيا طير وفينا حرب لبنت كده شارع الشمس ونريد يجب ان يكون فرنسا في مخطوطه لكن دخل ولا في كده وصلت كده جيه جيه صح احنا بنكتبها غلط نكتب مباشره يعني ليه مفتوحه فوق عشان فين اه ده هيحصل صح فهمت المذكره اللي كانت حاطتها القانون في لحظه الادبيه وذلك تلاقي اللي يتعلم في الكليه هنا اهو هو افضل شوفر يعني. وهذا يعني مش بطلق رب يكون عزاء مش بطلق عليها. تريد الضرار رسوله ويجب يجب يتكلم فيها حيث تسيطة كامل من يوم. كامل بتاعه ضرائك لا يوجد أي حاجة. ده بتحرك. طب كنت تحكيها بكثير ممكن تسيب كده. ده مش حكيته انه مش دايما يعني ده حصل على شهادة. لكن بيقول ان الشبع كان المفروض ان هو لا شرط في الجنينه ولا في النفس ولا في الجنينه ولا في الجنينه ولا في الجنينه ولا في الجنينه ولا في الجنينه ولا في الجنينه ولا في الجنينه ولا في الجنينه ولا في الجنينه ولا الشروط الأدبية أو الأخلاقية الواجب توفرها في المرشح لشرط الوظيفة العامة. لا يمكن أن يكون حتى في نفس الوقت ما حدث اسمه دعاء تفصيلي. يا أنا في نفس الوظيفة العامة تحت هذا البلد. المشرع الوقت يبدو أن هو كان شايف أن الموظف العام ده يعني إله. ينزع عن خطر فنص على مجموعة من الشروط الأدبية وقال اللي عايز يتعين لا بد وأن تترافق فيه جنوان. ماشي لأن المجتمع على أفراد ناس وعلى فكرة إذا علينا من مشكلة أو أزمة ابحث عن الإنسان اللي عرف للبدء الموظف العام. يعني عندنا القانون زي الفل. هذا لك القانون شخصي. أيه. العنصر البشري ده هو أشكل في الجهد كله. وهي طارق الكلام الكلام الكلام. في ناس مش عارف الشكل. في ناس جاوية بعقل طارق من هو كده. شكله كده. مش حاجة شكله الجو بسهولة. جيب لك بعرفين ويعمل لك حاجات كلها ومتألقيح جدا ويرزعك على أسفل الأسباب وفي الآخر الفرق يقول لك ايه تصبر عمال الشعب والأمور قدام وقت طب الشرع لا احنا الموظف العام ده عاوز يكون ثاني عاوز يكون محمود السيرة حكم السمعة في الكلام ده كتير نص ساعة محمود السيرة حكم السمعة مش كده بس ألا يكون قد سبق الحكم على نفسه بعقوبة جنايه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يمثلها في القانون يكونش الحكم عليك عقوبة إيه؟ جنايه في جميع من الجرائم اللي نظمها قانون العقوبات او قانون اخر تم كمان الا يكون قد طلب الرسل حق بعقوبه مقيده للشرعيه في جريمه ماسه بالشرف او الامانه ألا يكون قد سبق له التوافق وفصل من الخدمة بقرار الحكم التأديبي النهائي هذا حاجة أولا أن يكون محمود كثيرة حتى السمعة حكم ظهر له زي ما كده قول يعني إيه واحد يكون محمود كثيرة حتى السمعة أحكم عليها إزاي؟ هو لسه جاي جديد. كان الأول هذا لا بحاول أقول لك لا لا لا لا لا في حد ذاته والرابط المسلم محمود السيرة حتى الصبح. تعالوا نطبقوا دوت. ونشوف الناس اللي هيكلموا لي يقول لهم أنت ما عملتش أي حاجة لا حكم حكم السيرة ولا حكم الصنعة ولا أي حاجة. منين هتتكلم في حد ذاته؟ محتاج إلى معيار الحكم. غياب المعيار وغياب العنصر هو اللي يخدم الفترة الخاصة للسياسة راح تتاج براحة ذات المشاكل محكمة القضاء الكبير محكمة القضاء الكبير وأيدتها المحكمة الإدارية العمر من أعلى محكمة في القضاء الإدارة المصري بيرفعني محكمة الله في القريب إيه؟ محكمة القضاء الإدارة حتى تقصر بعيد لحظة كثيرة وخصوصة شفت ياحي وانا اتضافة خير الشرق اسمعوا معايا بقى انتم غير المطالبين حفظ الاحكام ولا حاجة لكن هي الانسان لابد من الكلام والتقصير قولي لي يا محكمة من هو حكم السيرة والسمعة عشان حفظ او اقول اذا بيتكلم على الشرق صدق يا سيدي بقى معاك ألا تحفظ السيرة والسمعة هي ما عرف به المرء او عرف عنه بصفات حميده او غير حميده تتناقلها الالسن وتقر بالاذهان على انها صحيحه ولذلك لكلام المحكمة لا يشترط لسوء سيرة المرء أن ترفض ضد أحكام الإدانة إنما يكفي أن تحيط به الشبهات الشائعات أنت عندما تكفى عشرة محطة المسير والسلوك ولا لأ يكفي أن تكون حول الشرطة أو الشرطة ودي على فكرة صعب جدا إن أنت ترضاها وتتحضر لقطة القانون لو جاهد ادعى أو اختار بالنسبة لشبهة معينة دي صعب عليك أو لفتة تجيب في مجتمع انتظر فيه إشعارات الأخرى المحكمة قالت لك تعتاد بشكل في شبهة عندك شائعة وتضبط لو مين بقى حاجة يقول لك مستني شائعة ولا حقيقة ولا الكلام ده كله كله كله مش لازم تحط مين؟ مفيش حاجة تحكمة؟ كلام تحت هذا الباب تحت هذا الصدار يستبع للكثيرين من خوض او تقرب والرأي العام الى السحريات بتاعه كده مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه ارى يبطل ان يكون معكم كثيرة عن حتى الصبح لكن تتركم على الشخص اللي يكون معكم كثيرة على حتى الصبح تتحرر جوانب الاخلاقية في سلوكه ولا حاجة تانية الأدبية والأخلاقية أستاذوا معايا شوية المشاعر وحط الشرط ده أنا عاوز أتعرف على الجانب الأخلاقي في الوظف الفرد الرابع ولا عاوز يبقى في حاجة تانية الأخلاقية والأدبية الجانب الأخلاقي يبقى موضوع الأشعة له قرض بعقائد ولا اعتبرات فيها تاني توجهات التركيز بالنسبة لي الجانب الأخلاقي فيه لكن معه بقى بديون واتجاهات واغراض ومعروف فيه ومواصفات فيه وحاجات كلها دي ليست من قبيل ديانة الاخلاق اللي حصل معنا لا تعرف مش معنى حاجة خطيرة خلاص تسمعوا كثيرا مع ان في ناس بيبقوا من اوائل كلية ومن مراكز كلية هذا الاستجابة العامة او ما في الدولة حاجة يطلوب ليه جماعة الحفاظ الوقت من الخارج ابن عم خلف مش عارف مين كان بياع الحاجة ده مش عارف اصل الاسرة بتاعتهم ابوك كان شغال حلاق اصل كلام كده بس ما عرفش اي حاجة حبيبي احط عليك او انك تجيب مليون وتجيبها الناس اللي بيقعد معاهم ناس مش كويسه يطارد أجناس وأقوام وأصحاب غير الأسوياء. وعندي صفحة أم محمود كثيرة حتى بسمعة تكفير هذه الشركة. ما تقولش ده بتاع كده ومالي هم اللي دخلوني وانا هقطع قطع فيه. انا اسال حاجه عن دول هقطع ده. قال لي السيد قال والله في شيء جديد وترفع دعوه على مين وتحب بالظبط وانت عارف ده انت هتحط دول على ليه ما قدرتش ده والله ما اعرف مواصل كمان انا يا ريت ما كنتش موجود عنك عاوز تعرف انت ليه وبعدت الثاني شوف بقى مين اللي تعمل هتدوك شوف ليه القرار تطعم فيك هتنس وتدوك ولو عرفت مش هتعرف تطلع طبعا يطلق هذا الموضوع في مدى التشغيل فهل تنسي الديون والأعطار السياسية والدينية كلها تقيمة على المحطة المتفعة ولا لا؟ هو الفصل في هذا الموضوع اللي فيه نوعين في الدول اللي تؤمن سوى الوجود جماعة حزب واحد مصير حزب واحد مصير فلا حزب اللي تعرفه تجد حزب التعرف فيها لأبد في الولاء والطاعة على حزب الحاكم وده تحت عين ما ادركش في الدولة ككل فيها سيد واحد يا حزب واحد لقيت التحليل وكانت اشتراك في الناس دي خالص طب الدول يكون بتعارض في دي الاحزاب يعني بتعارض الاتجاهات السياسيه دي اللي بدا فيها الحكايه يا جماعه اللي يقول الشخص ينتمي الى حزب مشروع حتى ولو كان معارضا ده لا خالص هو اللي كان يبقى حزب معارض مشروع في شرط شويه شرط ينتمي الى حزب من الاحزاب المعارضه او حزب المشروع اللي كان معارض الحزب المشروع اللي اقصد بيه اللي بتم تاسيسه طبقا لقانون الاحزاب كل حزب بعد كده لو تبنى اراء الدوله والمولوديات وعلاقه حاجه لو الشرط كان بينتمي الى حزب مشروع أسس طبقا للقانون ولكنه معارض هذا لا يمنعه من الالتحاق بالوظائف العامة ما دام الحزب اللي يتحرر منه حزب مشروع تم تأسيسه طبقا للقانون أربعة أشهر باستثناء الوظائف القيادية أو الوظائف الرئيسية لأن عمر بعد تعيين الوزير ولا المحافظ ولا تنسي الحكم القيادي فلذلك برضه يكون الحزب معارض ما تقولش الحزب ده مشروع لا أرى أو شغالة أو ضغط لكن في فئة من الوظائف مستبعدة بالنسبة لمن ينتمي إلى حزب معارض حتى لو كان هذا الكذب كما نقول حزب مشروع الوظائف الرئيسية والوظائف القيادية على شيء كل على وظائف ذات الطابع السياسي. أنا مش ممكن دلوقتي أعين واحد مثلا وزير أو محافظ وهو كاره ورافض ليه سياسة الحزب اللي هو عليها هو بعمل ايه؟ ما وفي هذا على فكرة كانت ممكن مع بقية دول العالم في الدولة في العالم تقبل أن يتولى المنصب قيادة فيها شخص ينتمي إلى حزب معارض. بس بين الوظائف أما إذا كان الشخص ينتمي إلى حزب غير مشروع يعني الصراع يعني القانون اساسا على قوانين المطرح العسكريه والتنظيمات ده بقى لما دار التوظف والمواطن الأنظمة والسياسة التوم تغيير سياسة الحكم بالقوة ولا أمره في دروس الموضوع في القانون ده ما يحملش إن هو يتوقف لا وظيفة عليه ولا وظيفة ده حلال الصوت مع خلال القوة والسياسة التوم بيجي شوية حديث الكلام يقوله بيبقى الكلام لحاجة تغيير كلام التغيير نظري الوظائف الشرعيه وزير الحكم وزير وزاره سكرتير دبلوماسي في الوظيفه الشرعيه قال لكم محدود كتير حتى بالسمعه ومحقين الاستقاف والكلام هلا اشتغل هلا يكون قد حكم عليه بعقوبه جنائيه في احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبه او غيرها من القوانين كده شويه معانا بقى كده جاي مثلا قتل بغرض الدفاع عن النفس ممكن ياخد سنه مع عقاب التنفيذ ما هو خد براءه ممكن مثلا قتل دفع الشرف مثلا حاجه زي كده او قتل خطا مثلا او قتل خطا من غير قصد مثلا لسه هذا الدكتور خالد النص بيقول اعتقد هذا النص يعني نفس العمل على الاعلام كل شخص نص يقول كل مرتبة جوزته حالة العشوشة بجريمة الزنا فقتلها في الحال هي ومن يجري بها يعاقب بالحبس بدل من اشغال الشخص قلب اقل الحبس عقوبة جنحة مثلا كما حكى الكلام ولكن نفسك يخاطب الزوجة والزوجة بقى اللي تشوف الزوجة في هذا المرض الزوجة لا لا لا لا لا لا لا لا لا بالضبط لو بتفضل بتعرف طبعا فيها كلام وفيها اثار تعمل او بدايه هو الاهلي واحد اثنين ومع ذلك هو بيت رفض توقع كل حاجه وممكن يحكم على الشخص في كل عارف عقوبه جنائيه لو كان في ضبط مشاهد السرعه اللي بيحصل في القناه دي تبقى جزء بس لو بالاكرام بتبقى جزء لكن لو بالليل تبقى ليلا لو اضطرنا في الاتصال او جنائي لو تحت تاريخ الله يبقى ليه جلال تاني لو ما تقولش ان يكون قد حكم عليه في بلاد كلامك بالصعب قلبي والحكم عليه في حكم عليه في بلاد. طب شخص طبعا كيف حكمك بالغرام؟ لا الغرام مش عايز ليه بقى؟ في نقص في حاجه ثانيه بعد شهر هيكل قال لا يكون ما خلصش بقى اللي جاي ألا تطلق عليك عقوبة مقيدة للشرعية سالبة للشرعية حبس الطالب في جريمة مخلة للشرف أو الأمان لعبت الفاتح يكون محمود تعالى للشرف ومفروض سبب ضد حق بالعقوبة الجناية وألا يكون سبب ضد حق بعقوبة سالبة للحرية في جريمة مخلة للشرف أو الأمان. هذا بقى مشكلة كمان دي مشكلة أخرى وبينه. ايه بقى الضرائب المقلة والسرقة والأمانة في الزاوية عشان أعرفها؟ والهاية عشان أتجنبها كعرض أقوال. مخدرات؟ هي الضرائب المقلة والسرقة والأمانة. مخدرات؟ مخدرات؟ السرقة والمخدرات؟ الآداب؟ السرقة والسرقة والرشوة والخراب كمان؟ شرب الخمر؟ طب تحطها معايا؟ لا. كل اللي انتوا بتبقى ازاي؟ هقول لكم ايه الضرائب بقى؟ واسالك الخيل اللي اشتراها في الامانه ولا لا؟ هتلاقيها في كاس تتحرك وهنمتلك فيها. برضه نرجع تاني نقول اين المعيار؟ القانون لازم يكون محدد يا جماعه، القانون عمره ما نرجع فيه ولا ايه؟ فقط الكلام اللي بيقول الكلام ده فيه معارضه قضاء خالص لا. القانون ده لابد يكون محدد واضح لا يطلب اي منصب داخل ده من ذاك حوالي مخل بالشرف او الامان. اولا حكايه الاخراج بالشرف والامان دي بتختلف من وظيفه ومن مجتمع الى اخر. كلام عن سنه هذا الكلام المرض مش بتجيبه هو بيتعاطى المخدرات وليس الخمر او منزل يوضع يعني وضع الاعمال يمثل الاداء كده انما كده بيشتغل في الامانه ولا لا؟ كلمه صح كلمه صح كلمه صح هنا قول مصر. طب ده هو اللي لو عارف ما ده طيب قاعد عندك هو دول على عارف احرام باقي اكتر من ده يا رب هو ما هو الله بعد كده مصر عندك تقول لي ده لا ما انت اعتقد هذا قدر يبقى احنا اتفق بقى ان الكاتب خد الشرط اماليا مرتبطه بده تمام والحكم عليه موضوع انا ولا موضوع الدوله اللي كان موجود فيها هو بيمثلني وبيمثل الدوله بيمثلنا انا يعني التغيير بتاعنا في دوله ثانيه يعامل معامله الوظيفه العامه في مصر ولا الوظيفه العامه في مكان ثاني؟ يجي لك سؤال في المعارض فقط من الشباب لكن عموما في حاجات عندنا مثل يعني لو استخدم تصرف غير اخلاقي هناك يستبعد تحقيق كبيره هم ثقه بنفسي او اسهل حاجه عليهم من قطاع العرض العقلي هو المراوغ انا في سالفه انا على اساس الكبيره كده وفرض ضرر مني ولبنان قالوا لا انت تمثل الضيق تمثل وظيفه عامه انا وضمت بهذا الفعل المنظور انا هنا ماليش دعوه بالناس تعرف قررنا وكان من التعارف ده بنفس ماشي لكن هنا انا بصيرها نظرة اخرى لازم الشرف والامانة اللي بتكلمكم عليه دلوقتي ده في ناس يقول لك ده مش من حق في اسرائيل مش بيرجع هو ارتكب فعل مرة مش بتاعه ده واحد يقول لك لا انا حقه هنا طبقا لمنظوري انا لهذا الشعب بيحصل في كده في عشان نفسك هذا بيعمل لي ده تصرف عادي ايه يعني في نصف الوظيفة العامة نقول لك ايه على الموظف العام اللي حافظ على قرار الوظيفة الثلاث وظيفة جدا قرار وطريق انت مثلا نرجع في حق الدفاع منذ الناس اللي يكونوا في الهاتف قاعد تنظر مرة كده نروح لأن المجتمع والمكان اللي هيبقى فيه ما يسمح لهم بروح يعني ثم بقى تنسوا بمنطق شوية تحمل العروض بتاعت الأكل حد بدأ من كده عم بتاعك كده تعالى يا إيه اللي أنت كنت بتعمله امبارح؟ يقول له كده يقول لي أنت عملت كده أنت خلصت خليت الأكل اللي قبل السنة ده أنت بوظت الدنيا ده أنت خليت الوظيفة بقى مش عارف إيه ممكن نفس الفعل يقعد عريض كده الآخر يقول مش عاجبني الخبر طبيعي ولا حاجة أنا زي كده كنت بعمل كيف شرط وأمان وحمد الله تستمع برضه الكلام ده هو احنا نقومي عليه لما تيجي تقول لي يعني ايه جريمة وخير الإصابة احنا حصير ده معي قول لي ايه بقى برضه ما حصلت قبل إخالي سواء عدنا شوية في الحاجات دي بيميز من مجال الإصابة قلنا مع حصلت قبل إخالي قلتين معلوم بسيرة حتى نصنع وطعمش في حاجة ولا الشبهات يعني ايه جريمة وخير اللي اشتركوا في المال التي الجرائم التي تدل على انحراف الطبع والخلق يعني انحراف الطبع والخلق كنت تسألني كلام انا عارف احسابه المستهدف كلام احساب معلوم وبناء على ذلك انا رايكم في جريمة اصدار شيء ضروري فيه الحضاء عندنا في مصر متواجد أحكام على أنها ليست من جيل الجرائم من خلال الشرطة الأمنية. ده يسلم منك. هو البندرة تحت بلد إيه أو جرائم إيه؟ أو البندرة تحت بلد جرائم إيه؟ نوعها إيه يعني؟ نوع الشيكس نوع اللي يسلم اه ما هوش قولها القانون ما وصفش مش دي ضرائب كذا ودي ضرائب كذا نظرنا ما كنت طلع على قال ما كنتش الجريمه اللي حكم على الشخص فيها من الجرائم اللي هي ماده الشرط في الملك فبالتالي لو انا اصدرت شيء بدون رصيد هل تقرر جريمه فيها الاسلام والامانه ولا لا؟ نظرت على القضاء ولكن لا القضاء نفسه مختلف في ناس بتنشر طب قد يكون هذا اللي هو جزء رصيد يكون نازل لرصيد في البنك او مجبر ان هو يصرف نفسه فيه لازم ويكون عارف يحط على حاجه لكن اعرفه ان هو ما يخش ليه جريمه انتقاص شيء يكون رصيد وفي بعد كده بقى كانت امانه ولا مش عارف ايه ولا صرف تبديل منقولات الزوجيه واحد رفع الفلاس يعني هي لا اهل يعني هي رفع الفلاس في الشارع ولا ما طلعش دي جايبه كده كانت وكده في شرح الامانه ولا لا بعض القضاء يعتمدها كتاريخ البعض في خلاف كان موضوع كان وظيفه وخلاف مدني وخلاف معاهدي وكان الحلم بعض القضاء ان في نوع من الترتيب حاجه على الاشياء حاجه ليه في شعائر ترتيب حاجه عليه اي حاجه هتحصل في الفكره ده انت حر لو قلت بعد الناس مش دي غير كده مش شرط كمان مختلفين عليها طب ايه فايده الشروط دي يا دكتور لما هي ما لهاش مقياس معين او معيار معين ايه الفايده منها عشان الاداره تتحكم عين مين وما عينش مين هو ده من الكنترول بس على التعيينات بس مش اكتر انما مش مواصفات معينه تيجي تقدم اولاء ماشي بتبقى قاعد تسال ليه انت ثاني لو لك حجه بس يقول لك ان انت ايوه يا عم انت عاوز تجيب قانون ما ينفعش ايوه يقدر ان هو بيتعرف عن طريق وعلى فكره دي بتسمعه المحامي كتاب الكلام اللي جابه ثلاث ارباع مليون جنيه جابه مليون جابه مليون ونص في القضيه ايه المعنى المحامي تقعد تبيع اللي وراه كله قدام فلان من جوه زي ما تيجي تروح لها في الصور يقول لك الكلام 650 جنيه 400 وبعد شهر تموت يقول لك هو ده بقى هو ده هو ممكن أبيك تصل هذا الموارد صديق ثاني كيف تشعر بجنب ليه أو جنب ليه هتموت يعني؟ لا ليه بقى؟ ما فيش على فكرة القانون في حد ذاته ما حدش يقدر يطلع حد بالقانون. القانون واضح محدد لو كنتش بدماغي في كل بفتح الكتاب واشوف والقبر كده في الحكم بعد اللي جاوب مفيش واقع ليه طلع على القوانين نص القانون ما بيقولش ليه واقع كده طبقا للماده 25 و36 مش عارف ايه واقع مش حاضر ايه هو الجمله مش فاكره مثلا القانون هينفع على ان شفت العقد ده المشكله كلها في الناس اللي بيرفض منها المحاكمه الشطاره فيها في الليل مش ان ده فعلا قانون الاسلام عندك محامي ناس في شغل ومحامي تاني لا مش على نفس القاضي ده النجاح ايه الفرق بين هو ومحامي ده ملك الفيله مش فاهم القانون ده بيفهمش لا ده بيفهم القانون ده بيفهم القانون ده على درايه بالهيل القانون ده على نفس ده هو قانون عالم لكن ده بقى عشان يوقف الحكم براءه يمص الاجراء يكمل الاجراء أكيد لو فتح شوية حاجة إجراء كده كان مش منضبط إجراء كان باطل يتمسك بيه وعندنا قاعدة كبيرة اللي ماشي عليها كل أحكام القضاء ما بني على الباطل باطل يعني يكفيك أحكام كبيرة إنه يجي يطلع لك إجراء غير مشروع إجراء باطل يفتح التاني نعرفه ما خدتش كل يعني عشان فرق الفرق ان لو حامل دي او حامل دي الشرط يعرف يستغل المناسب الموجود في القانون في النصوص القانونيه يقدر يركز عليها ويطلعها لكن تطلع حق الصوت ده يا رب مجرد ان انت مش عارف ايه وقف نهائي معاك اسمع تقول لك الله انت هتتكلم في اجراءات القانون طبعا ما تقولش في المخدرات أول ما حد يكون في المخدرات يروح يحرز الكمين وتعملها محضر في الشرطة مين اللي يشيل كمين المخدرات وفيها مقر الشرطة هل تتوضع كذلك مرتب ليش عن 600 جنيه في الشرطة ده بقى كده يعني ما حد يشوف ولا حاجة ما بس كتير بقى حتى ما أو يزود أو يزود حتى أو يزود زاد أو قال هي قلت كان فتا قلت كمحامي فواقف وطالب بإعادة حفظ الكمية المضبوطة مع الوكيل كذا كذا ده اللي كان مستعد مضبوط محرر الله في الوقت كذا تيجي تنزل ويطلع عشان هو الوقت مضبوط الله تيجي تعيد مش ده ده ازاي ده الحرب تعيد وعادي وحدك يعطيك على ذلك الجلد براحة يبقى عارف ان لما تيجي تشتغل في المحاماه ده كده لا جالك مع جالك اجراءات هو ده السبب القانون معروف القانون ما فيش فيه كلام هو الجوانب الاجرائيه تعرف ان انت جدا تلاقيه راجل ياخد بدل ما ياخد امر ابنه وتفتيش من وكيل النيابه يقول لك انا هنصحيه بالليل خلي بنايم رايح الصبح اللي بياخد منه الليل وين كان ومعرفش الليل ولا اي حاجه برافو ثاني يوم نزلت التاريخ لاحق واقول اللي كان عامل كل مره ما حدش فينا ابدا اكتر من 90% من حتى المتعلمين كده كنا كده في واحد يقول لك انا معايا مرض ما فيش شيء اتفضل خش حاجه قاعد بص ويعمل كل حاجه حتى شكل خطوه فين فين اللي ما تنسى بنسال الله ده ما بيطلعوش وجراءة الحمد للشرف لأن أنا لي حاجات دي بقى تبيك ايه هي قراءه الكتاب الصادق يا كذا كذا كذا وكذا ما تقولش خلطه من الايات الاخرى هذا الامر الثالث لان برضو على اهلها وموضوعها يستبعد افراد الاصحاب والظروف العامه لاسباب كثيره واسباب كثيره واحد اللي حاضر هذا نرحي انه القاعد الوظيفة اثبت على الخارج لا يوجد يعاود مرة اخرى انتحاب الوظيفة العامة الا بعد مدية 4 سنوات كاملا من صدور قرار الخارج كم زمان لك قبل يجب ان تضبط 8 سنوات دلوقتي 4 سنوات بقرار او قرار دي فرق القرار الحق الا يكون تصرف المتعين والقرار يتقرر حق الحكم باجا القرار حضرتك القرار لكن الحكم حكم باجا والنهائي قرار يبقى قرار اداري والحكم حكم قضائي القرار قرار صح القرار قرار كل واحد يجاوب ويكون صح هو مش ممكن يدخل بعد اذنك ممكن وزير او انا نعرفه يعني نعرفه لا صح بس هو ممكن مسؤول يطلع خطه يا ابني يمكن ده طب لو سمحت يا دكتور هو لو في مسؤول معين كوزير او مدير فرع في شركه او في مؤسسه واتخذ قرار معين بفضل شخص وهذا الموظف مشي او تغير او طلع معاش هو حضرتك في فرق بين الاثنين ان القرار الاداري محمد هلال مش كنت بتتكلم مالو؟ قطعتني مش هدينا هيك مع بعض اللجنه لا لجنه اداره عموما طب الفرد او وهذا هو القضاء التنفيذي القضاء التنفيذي الله على ممكن يوضع شوف من وضعك القرار قرار الله دي روح من جميع جاء وقت في الوقت ايوه أفضل في كل الحقوق صار الدمج المستقبل في التلفزيون يجب الغامة أو يتصنع أحيانا الموظف العام لا يمكن أن يخطب الخدمة في قرار الجهة الوحيدة التي تم تصل خدمة هي المحكمة التنفيذية فلا بد أن يذكر حكما بالتفصيل. معنى هذا الكلام الموظف إطلاقا مش ممكن إن هو يطلب القرار؟ لا ممكن. فتسمع كلمة القرار بقى هنا يبقى قرار صادر عن مبنى التأديب. لان مجلس التاليف يعامل وكانه محكمه. ففي القرار يخطى هنا يخطى هذا القرار من مجلس التأكيد أو حق المحكمة مطلق. لكن ما أصبحت لكن القرار إدالي في ضد ضد يقول لك الوزير الفلاني فقر فلان كنت منفعش لا يقول القانون لا يسمح إلا مجلس التأكيد كان القرار ضد مجلس التأكيد على عينه على رأسه الاول ما يروح للنيابه العامه على طول الراجل المرجان ايوه ده المفروض النيابه العامه يلا حد دي من عندنا معاك انت يا اخي راجل واخد راجل ده سالم رجل تدور ومع ذلك صارت مستحيل عنه في تدار وصير فيها عقوبة ليه ما بلدوش الجبل عنه؟ ليه؟ لو المليارات بالعكس لو بلدوا المليار العام وثبتت مسؤوليته وحكم عليه بعقوبة جنائية هيتفلسوا ويبدين المضرب فتاحة عيال ده غير ذلك ليه تجيب لنا نحن؟ والله لو حد كان عارف بقى وبلغ مش دعوه تعالى يا عم حقق معاك عندنا ناس مبارك وخلاص مش دعوه الشكل دي يعني الورقه فدلوقتي حاليا النقطه اللي احنا بنتكلم عنها ان هي اللي ممكن تكون سبب في الانتفاعات اللي بتحصل عليه في عقود البناء هو طلاق ممكن تسبب ازاي الشرط بقى بيعلم في شروط التعيين بوظيفه عامه او غير الشروط الادبيه الاحترافيه فقط ومع ذلك لا انت غير مصالح بيه مش عارف حتى ان بقى في عامل ايه في الشروط المهم التبع كله هي الشروط الادبيه او الاحترافيه الواجب مذكوره في النص في الشرط العام في اي نص مش الثاني على الثانيه ولا في القرار لازم يستمع ولا شرط يستمع يعني ولا ممكن يستمع لا لو عليه شرط لا لو تم الاصدار ليك الى علم الاصدار وفرق محكمه الجنايات اعلنته عقوبه تبعيه وجوديه مش محتاج حتى القاضي يقول عليها اللي يوصل لا طب احنا ما كلمناش طب حضرتك احنا ما كلمناش على سن في الشروط سن في الشروط سن 16 سنه المفروض فيها 10 سنه المفروض ما يعديش حد اقصى 30 سن الحرب السنه يعني لو عدى 30 ما يتوظفش لا مش طبعا يعني كده يا جماعه الحج الازمه من 16 سنه حافظ اكثر من حد بالظبط والله والله 30 وضع حاجه على البعيد ولا ازاي بقى تعليم عيال الناس ازاي؟ ازاي بقى تعليم عيال الناس ازاي؟ ازاي بقى تعليم عيال الناس ازاي؟ ازاي بقى ممكن الموظف تعليم عن طريق الانتخاب اكثر من الانتخاب ممكن هو يعين عن طريق اعداد فني مسبق ودخلوا معهد جماعة قانون الشرطة ومعرض التمهيد وغيره واللي يطلع منها وظيفة دي طريقة تكليف يعني لكن أهم الوظيفة اللي حضرتك عليها في طول المستعدي وهي الأكثر شيوعا والأكثر إثارة للمشاكل عملا هي الامتحانات أو الطلبات والتعليم انتشر مش إذاعة ولا بس سؤالي اللي عاوز أجاوب عليه كان فقط تغطية الامتحانات أو مسابقات التعيين كوسيلة موضوعية وعادلة للالتحاق بالوظيفة العامة ولا واحد يقول لك وظيفة عن كده عبادة ولا فيها بعد كده موضوعية مش أحسن مكتبة إدارة كده بره تختار دي عن جد وعين دي عن جد حتى الانتخابات او انصار والمجيب والجلد واللي هينتخب عشان يبقى مظبط عام حيراضي من قاموا بانتخاب هتتقلب ده احد حاجه امتحانات او مخططات هنوقف من حته ده ونقول الامتحانات او مسابقات التعليم يمكن ان تكون من أنجح الوسائل في اختيار الموظف العام بس الضمانات. الضمانات الأولى دي إذا ما توفرتش هتصبح أسوأ وسيلة للالتحاق بالوظيفة العامة. الضمانة الأولى هو النوع بالإشراف على الامتحانات إلى هيئة مركزية واحدة على مستوى الدولة. أن يعد بالإشارة على الامتحانات تنظيمها هيئة مركزية واحدة على مستوى الدولة لا يطلق لكل إدارة أن تعمل امتحانات كيفما تشاء. لا أنا عايز بتعين الهيئة دي بس كذوع معايا اهو هتتطلق آراء الإدارات والهيئات المستهلكة. تعالوا الموظف 20 وانت عارف الموظف 25 وأصبحت في كذا والجامعة خلاص تستقبل الناس المرشحين وتعمل لهم امتحانات وبعدين تقوم هي توزيع الناس على التنفيذ بتاعهم على هيئات الوزارات المختلفة. ده اللي بيحصل في الوقت ان المشاريع اعترفت بكل اداره مهم تنظيم الامتحانات او المسابقات. فالكلام اللي بيسمعه كلام له ثلاث مقاطير. يقول لك يا عم ما تتعبش نفسك. والله بيتعين تعين. والناس اللي متعينين بقالهم كذا. بس تفهم نفسك. كلام ده حقيقي لان كل اداره تنفرد هي العقل الامتحاني. تلاقي قرايب الاستاذ فلان وقرايب الاستاذ فلان وكان مش عارف ايه والوظايف تشتغل والحاجات كلها فبيبدو في الظاهر انه امتحان وهو في الاصل عك وظلم يكون في دول تعالى. هو امتحان في شعور يحتاج المواطن ورايح ان المساله مكتسبه وإنه من عين عين للشيء المؤثر الكبير على الموصف لذا الرائع في حلقات المشروطة ناحية الدول الكبيرة المكتبات ناخد منها حاجات الوحش حاجات الكويتة الكبيرة في مركب نفسه الأوراق لازم تعرف عن الكيس وانت بتعرف كتب ولا هي الجوالات اللي هو قصيصها في المسجد أنا عم تصور يا بكم لا الشهادة الدولية في المجدار هو اللي هو لحسن التحالات أو الوقت التعليم الشيء اللي حدث هذا انه كان عندنا في مصر فيما قبل الثورة في واسس من دول الموظفين لو حاجة محل الوقت ايه؟ جهاز المركزي لتنظيم الإدارة كان دول الموظفين يتولى الإشراف على الامتحانات أو الضوابط التعليم نفسه لكن قل لي الجوال وحل محل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولا يفقد في التصرف أي شيء يتعرض لامتحانات أو مسابقات التعيين فذلك أمر مطلوب لكل فئة دليل عام. إذا عندي في الامتحانات أو ضمانة فيها هي فيها هيئة واحدة منظمة الناس كلها يتوجهوا لها ها؟ الوظائف اللي هم بيشيلوها بانه نجاح في تلك الباب. في ناس بتيجي اخر فرصتين يقول لك الاداره دي بكام؟ المرتبه بتاعتها حوالي طيب فتلاقي دي كل الناس بتنصب على اداره معينه صحيح؟ واداره ثانيه عامله موظفين معاها في الناس كتير. دي مرتبه ضعيفه ما شاء الله عشان ده يحصل بقى. وفي هيئه مركزيه واحده تتولى الاشراف على التحليل والتنظيم والتوزيع أن الحين حتى تكون كثيرة ثانياً لابد أن تكون في امتحانات أو المسابقات موضوعية. حد يشوف دخل امتحان دخل كده؟ طيب هل تعتقد أنها فعلا امتحانات موضوعية؟ لا طيب أين هي أتعامل موضوعية؟ مين؟ ممكن يكون انا عايز اتعين في وظيفه ما يهمني كتير الموضوع ثاني خالص ملوش علاقه بيه. فانت بتشكي عندنا ساعات واحد راح يقدم في وظيفه باحث قانوني لازم ارفع ضوابط كتير يعني انا مش القانون يا سيدي انا جاي اشتغل باحث قانوني مش عايز حاجه لا هذه باب المظهر من مظهر العمل الموضوعي. تعالى باشا من باشا الكرش التاكد بي لازم باشا باشا في الطرف كمان ده مظبوط شخصيت نقوم بقى الجانب الشقة كاش تعمله تبتيح قدام لازم المستوى في الطرف كمان طرف او الموشحين خش المطبعات واللجنة عامة هنتكلم عن موضوعي الامتحانات قولوا في موضوع الموضوع موضوعية شو تعمل ايه مش موضوع اولا مين يضمن ان جميع الاسئله التي تطرح على جميع المتسابقين بنفس المستوى من الصعوبه والسهوله؟ هل كما مبارك واحد يجيب في اي حاجه كده بتاع بجاوب من بعد ما يجيب سؤال صح أين يا حل دكتور نخرج بكلمة أنا كلمة يدور فيها أي حد يعرف أنا بقى فكعت معاه المتاشر فيش موضوع عليك حكاية تمريح الأسئلة غير موضوع عليك نزل قاعدة قل يا حبيبي قل لي كذا كذا كذا تقول انت تقول انت لا كلمة معايا قطبيلة اللي بيتفهم الاول بيفكر لحاشي يفكر ايه لو سمعت كلمتين دي ايه بتاع الشفاف كده الناس قاعده بطاله وطاقه قول ها امسح كده قول لي كده حاشي ده قصه الحاشي فكر الاحسن بقى تفكر بالسؤال وعيد الموضوع راح فين والبتاع صح ولا غلط قول لي طب بص انت بكره لابد ان يوضع كل التحليل في نفس الدور ده معلش هذا السؤال وانت كل كذا يبقى في نفس المركز اللي كان فيه الاولاني كان ما ينفعش تقول يا حبيبي كم ده يبقى مش عارف ايه في ناس طبعا مرات جابت حاجات من الناحيه العمليه يقول لك انا عارف مين في كل واحد الو صار يتكلم في واحد يقول لي تعالوا النهارده مقرونه شميرنا مش عارف ايه وانا بعض الصفحات كده بقى وقال ما يكون مكان في قال انا يعني قول بسيط قلت له مع بعض كانوا مع بعض وحاجات زي كده كان يقول ده الموضوع على اتفاق الاسئله مع الصفحات كلام غير موضوع تاريخ الامتحانات مين يضمن النهار الجاي والله اذا كان امتحان ده امتحان تحريري ليه فرص الإجابة أطلع عليه لكن الامتحانات أو المطابقات عايز تتم غالبا في شكل مقابلات شخصية دي ساعات خلاص جدا بيعزموا مطابق يقول والله العظيم الواد اللي جنبي ما قالش ولا كلمة ونجح ولا كذا كذا وتركيزي كذا ووتر يا اخي مستر حلو اعمل ايه والله في ده هتعمل ايه ده امتحان شفوي امتحان مقابل شخصيه تعرفوا اقول انا بص كويس لا انت بص كويس مفيش دليل اه في طبعا ايه يا اخوانا مش اي حد بقى انا هقعد انا هقعد مش عارف ايه بس في مثلا احنا نقول لك لو خلاص طبعا تتقطع تقول له نقطه كويس ده نقطه كويس ايه ده نقطه كويس الراجل ده ما فكرش ده اكل هذه مشكله في امتحانات او اوقات التعليم يبقى عندي اولا على تمرين نص امتحان موبايل يبقى امتحانات دايما لابد تحلل الوظيفه وبين عناصر الوظيفه واعرف في ضوء الوظيفه للشخص اللي ترشح ليها ان هو تكون الأسئلة مقطعة بقدر الإمكان لدواء الأمور الوظيفة أو الهند الشهيرة أو الهند الشهيرة حق ليهم يعني حق ليهم يعني لا طبعا مش فاهم طب عاديه يعني هي 5% ايوه اللي بتفهم اه 5% دي بقى فيها اعاقات وكده ايوه شويه فرق معايا الأولى نقول إن النظام التابع للمادة الثانية في الكلية بدون امتحانات عملية هو مش مطلوب بكلمة عملية يعني هذا الباب وحلو الخواص خاص لا يعني كلمة إعلان عن امتحانات أو طبقات التعليم تستوعب ساعة في الانتشار الناس بتقراها مفيش على صحيفهم حد يعبر أو حد بيشوفها تقول أنا عملت إعلان ولا حسيت أنا مثبت إعلان في الإذاعة والتلفزيون ووسائل المرئية كلها لابد أن يعرف أن عندي امتحان مش كده ولا الحقيقة أنا ما هيش خذ كلمة في المحاضرة عشان تقولها في الموبايل طب ماشي. الله جيت في الشارع. الشروط بتاعتي فيه. المواد التي سوف يمتحن فيها المتخصصين. موعد الامتحان ومكانه. وأن تصبر مسافة زمنية كافية ما بين الإعلان وبين عقد الامتحان. يعني ليش تعمل لي علامة هم تقول لي الامتحان بعد بكره؟ لا في أسوان ولا في أكل، أنا أروح الجورنال يشوف لي أنا والله تاني ساعة النهارده. دي له فرصة. فرصة زمن يا أخي عشان أنت تتقرب من الواقع، لازم ده يكون موجود. لو تحققت هذه العروض في مطابقات أو تحت التعليم لغرض تمكين الوسائل في الوظيفة العامة في الفصل الخاص في الفصل التعليم في الوظيفة العامة اللي كان بس عن ايش؟ التعليم أو الطبقات العامة الفصل الخاص في الشروط الصحة الوظيفة العامة ده في موضوع واحد في الوظيفة الأدبية أو الأخلاقية اللي بدو توقفها في المشكلة أي حاجة تاني بقى قبل في الكتاب أو في قراءة قراءة لكن الأجيال مطالب بيها امتحان والنهار راح قال لك يعني واحنا لسه قالوا مفيش النتيجه لسه ما ظهرتش احنا عرفناها بالتليفون بس المقدار بتاعها ايوه بس حالك احنا بدانا النهارده عايزين نجيب الكتب لما نقولنا عايزين نجيب الكتب ننزل يقولوا لنا لا طب ازاي المفروض يجهدوها شويه صح كده صح كده طب حضرتك بالنسبه للمناهج كتب الترم اللي فات اتغيرت ولا نفس الكتاب بتاع حضرتك زي ما هو ولا اتغيرت زي ما هو ما اتغيرش نعم لا لا احنا كده كده هنجيبه احنا كده هنجيبه بس عبالنا نستلم نقرا من القديم عبالنا نستلم بس لكن احنا كده كده ايوه طب ماشي كان هيقول حاجه انا